عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. واذكروا نعمة الله عليكم التي هي الإسلام، الإسلام كما قال في آل عمران: اذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا كله الاجتماع على الإسلام. واذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله هي الإسلام. وميثاقه الذي واثقكم به، الميثاق يعني العهد، والمراد به هنا أي عهد؟ المراد أي عهد؟ إيه العهد ربنا؟ العهد اللي أخذوا يوم أخرجهم من ظهر أبيهم آدم وأشهدهم على أنفسهم. إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، هذا عهد. وقيل هو خطاب لليهود، هو العهد الذي أخذه عليهم في التوراة. ولكن جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم إلى أنه العهد الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة عليهم، أخذ عليهم العهد على السمع والطاعة في المنشط والمكره. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه ليلة العقبة الذي واثقكم به، هذا عليه أكثر أو جمهور المفسرين. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، يعني اذكروا هذه النعمة وذكرها شكرها وتأدية حقها، واذكروا ميثاقه الذي واثقكم به فالتزموا به. واذكروا العهد الذي عاهدتم الله عز وجل عليه وبه حتى تلتزموا بما فيه، الذي هو السمع والطاعة في المنشط والمكره. طيب، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، قيل هي متصلة بقوله أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كأن بعد ما ذكرت الكلام اللي ذكر قال واذكروا يعني أوفوا بالعقود واذكروا نعمة الله عليكم، فيكون هذا سببا أو بسبب أنه سبحانه وتعالى أنعم عليكم فأوفوا بالعقود، كأنها معناها هكذا. إذ قلتم سمعنا وأطعنا، إذ قلتم سمعنا وأطعنا أي وقت قولكم سمعنا وأطعنا، اذكروا ذلك هو ميثاقه الذي وثقكم به حين قلتم أو وقت قولكم هذا القول سمعنا وأطعنا. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور أي بما تخفيه الصدور. وطبعا قالوا ذات الصدور لأنها مختصة بالصدور، موجودة في الصدور، عليم مش بما في الصدور هنا، لا قال بذات الصدور، ذاتها يعني يعني هي نفسها ذاتها. فلما كانت الصدور تكن هذه المعلومات فقال مختصة بها، فقال عليم بذات الصدور، ولهذا أطلق عليها ذات بمعنى إيه؟ معنى صاحب. فإذا كان سبحانه وتعالى عالما بها فكيف بما كان ظاهرا جليا. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا هو أقرب للتقوى. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا هو أقرب للتقوى. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا، ربنا ينادينا يا إخواني، ربنا ينادينا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين لله. قوام صيغة مبالغة من قائم، فلان قائم يبقى قام مرة مرتين، لكن فلان قوام يعني قام قياما كثيرا. ربنا يأمرنا سبحانه بعد هذا النداء العظيم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، كونوا قوامين لله أي قوموا لله قياما كثيرا. كونوا قوامين لله، أي قوموا لله قياما كثيرا. احنا قوام صيغة مبالغة، ما تبقاش قائم لله فقط، لا كن قواما، مش قمت مرة ومرتين أو ثلاثة، لا. القيام صفة غالبة عليك كثيرة لله عز وجل، هذا لمن استجاب لهذا النداء. وما معنى القيام لله؟ قام لفلان يعني قام لأجله، ده المعنى الأول، قام له أنا قام لأجله. وهل يقام لأجل كل أحد ولا يقام للعظماء؟ وكلما كان الإنسان عظيما قمنا لأجله، لكن إن كان ليس ممن لهم هذه المكانة لا نقوم. وكلما يكون عظيم كلما بيكون القيام أطول وأكثر وبسرعة وبسرعة. فتشوف مثلا في واقعنا الموجود، فلان يأتي مثلا المدير ولا نبدأ الناس تقوم لا لأجله، مش الكلام ده صحيح ولا مش صحيح، بنتكلم ايه لتولد نفوس البشر. طب بدل ما يجي المدير لو جاء الوزير، ياه اذا انهم واقفين من قبل ما يجي، مش من قبل ما ينزل السيارة، من قبل ما يجي واقفين صفوف ومستنين مجيء فلان، صح؟ فده معنى القيام لأجله. كونوا قوامين لله أي لأجله، تعظيما له سبحانه وإجلالا له سبحانه وتعالى، وهو وحده الحقيق أن يقام له، وهو وحده الحقيق أن يقام له. صاحب النعمة صاحب الفضل، صاحب النعمة صاحب الفضل، صاحب كل شيء. أنت خلق، أنت خلق، ورزقك عليه وأمرك بين يديه، ألا تقوم له؟ ألا تقوم لأجله؟ فالله حقيق أن يقام لذاته. فأنت واقف قائم كده في صلاتك له، وحقيقة أن أظل قائم أمامه، قائم بين يديه. كونوا قوامين لله أي لأجله، ده المعنى له. المعنى الثاني، قالوا قوامين لله أي تعظيما لأمره، تعظيما لأمره، لأنه أمر وقال كونوا قوامين، كونوا قوامين لله، فنقوم تعظيما لهذا الأمر. قال لك هذا الرئيس وهذا السيد وهذا الوزير قم فتقوم بشرة. قال السيد للعبد قم، ما فيش لحظة يقوم. إذا كونوا قوامين لله لأجله لذاته، لأنه حقيق أن يقام له. قوامين لله تعظيما لأمره بالقيام، أمر فقم تعظيما لأمره. الأمر الثالث، طمعا في ثوابه، طمعا في ثوابه، طمعا فيما عنده. قم لأنك بترجو ما عنده، سواء ثواب الدنيا أو ثواب الآخرة. المعنى ده لازم تستحضره وأنت قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى. أنت قائم لأنه حقيق أن يقام له، هو العظيم هو الكبير هو الملك هو السيد سبحانه. كونوا قوامين لله لأنه أمر فتعظيما لهذا الأمر. كونوا قوامين لله أي طامعين في ثواب، هذا كله نقمت رجاء أن يعطيك. فدائما الطالب أو المستجري يقبل ويقوم ليأخذ. الطالب مش طالب، طالب أي شيء يقوم ليأخذ. إذا مثل بين يدي من عنده فإنه يقوم بين يديه ليأخذ. إذن بنقوم أخوان لهذه الثلاثة، لأجله وذاته، تعظيما لأمره بالقيام، طمعا في هذا كله. إن كان القيام معناه القيام بالعبادة، قيام بالصلاة، لكن القيام قد يكون قياما بدينه. كونوا قوامين لله يعني قائمين بتبليغ شرع الله، قائمين بالدعوة إلى الله، قائمين بإقامة دينه. إذن أنت مأمور بالقيام، القيام الذي يعني القيام الوقوف في العبادة، طول العبادة وطول القنوت وطول الخشوع، لأن الله حقيق، وتعظيما لهذا الأمر وطلبا للثواب. وكونوا قوامين لله يعني قائمين لأمر الله ولدين الله لإقامة دين الله عز وجل. كونوا قوامين لله كلمة مهمة جدا وأمر مهم جدا ينبغي ألا ينسى. كل حياتك لازم تشوف أنت قائم لله ولا قمت لسواه، هل أنت قائم له أم قائم لسواه؟ أي أمر بقى، وده يخلص نيتك في كل الأعمال لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، نداء لمن آمن بالله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، أي كونوا شهداء بالقسط. والآية وضحتها في سورة النساء، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، أو الوالدين والإيه؟ والأقربين. فمهما كانت القرابة فإننا نقوم بالقسط وبالعدل لله سبحانه وتعالى، نقوم بالقسط والعدل لله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم بغض قوم، شنآن قوم أي بغضهم، على ألا تعدلوا، يعني على ترك العدل وكتم الشهادة. إذن نحن نعدل حتى لو كرهنا أو كرهنا من نحكم بينهم، بكرهه بحبه دي بتفرقش، أنا بأقيم العدل لله عز وجل. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا حتى لو كان هؤلاء مبغضين إليكم، عدل بينهم أقرب للتقوى. إذن أنت لما بتعدل بينهم وتعطيه الحق رغم أنك تكرهه لكن له الحق فتعطيه له، هذا من التقوى، هذا يقربك منها ويجعلك من أهلها. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله، أي في امتثال هذه الأوامر، قيام لله والشهادة بالقسط، إن الله خبير بما تعملون. وخبير تعني الاطلاع والعلم بالإيه؟ بالمعلومات الباطنة. الخبرة هي العلم بالباطن، عايزين القضية دي خبير يعني يعرف الحاجات الإيه؟ الحاجات الغامضة والباطنة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نوصلتها عشان اللي غلط غلطة دي ما يغلطهاش تاني، ما تقولش على ألا تعدلوا اعدلوا، لا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. مع بعض واذكروا. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا لكم شنآن قوم على ألا تعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وعد الله لا يخلف الله الميعاد وعد الله الذين آمنوا رقم واحد وعملوا الصالحات رقم اثنين لهم مغفرة وأجر عظيم آمنت وعملت صالحا يغفر الله لك ما كان من تفريط أو ذنوب ويؤتيك الأجر العظيم الذي هو الجنة بل يشمل ما هو أعم من ذلك قد يكون أجرا في الدنيا وأجرا في الآخرة فلا يكون معنى أجر عظيم وصف لأجر بعينه بل وصف للأجر كله في الدنيا والآخرة أنه عظيم يا إما وأجر عظيم يعني في أجر معين عظيم يبقى هو الجنة وإما أجر عظيم يشمل كل ما يكون مثوبة وأجرا على هذا الإيمان والعمل الصالح فدايما فكر في المسألة دي لأن هي مبني عليها الخير كله الإيمان والعمل الصالح الإيمان والعمل الصالح بمفهومه الشامل وعد الله بتوفر فيه هاتان الصفتان وعده مغفرة وأجرا عظيما لهم مغفرة وأجرا عظيما عايز واحد يعيبني لهم مغفرة لهم مغفرة سهل ايه خاص للمؤمنين مغفرة صعب اعرابها ديت ايه مبتدأ مؤخر مغفرة ولهم جار مجرور الخبر شو ليه صح مغفرة للمؤمنين وده مؤخر وجوبا لأنه نكرة لأنه نكرة مبتدأ ما يكون نكرة لازم يتأخر وجوبا ما ينفعش قدام تقول لي صديق ما ينفعش تقول صديق لي واضح مغفرة لهم غلط لهم مغفرة الجملة دي بقى لهم مغفرة وأجر عظيم اللي معطوف عليها في محل نصب مين ربنا يكفينا شر النصب نصب ايه بقى يعني ما وعد الله الذين امنوا هم المفعول به الله يكرمك مفعول به ثاني يبقى وعد الله المؤمنين اجرا اصلها كده وعد الله المؤمنين مغفره المغفره مفعول به ثاني فهنا الجمله دي كلها لهم مغفره واجر عظيم في محل نصب مفعول به والذين كفروا عكسهم بقى تمام اللي فاتت الذين آمنوا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا تنين امتثلوا الآيات عملوا الصالحات يعني امتثلوا الآيات الآمرة بهذه الصالحات فعملوها لكن دول كذبوا بهذه الآيات أصلا أولئك أصحاب الجحيم أولئك أصحاب الجحيم أصحاب يعني ها وبعدين يقول لك أصحاب النار وأصحاب الجحيم زي ما يقول بالضبط أصحاب الدار يعني صاحب الدار يعني بتاعته يعني دي الدار بتاعته فدارهم هي الجحيم هم أصحابها يعني في حد تخلى عن ملكي يعني ملازمة له ملابسون له خلاص. فقيل أصحاب الجحيم أي ملابسوها. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. دي المرة رقم كام يذكروا نعمة الله؟ من شوية قلنا اذكروا نعمة الله عليكم أول القراءة. طيب إيه النعمة هنا؟ قال إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم يعني حين هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. يبسطوا إليكم أيديهم يعني يعني يبسط فلان إليك يده لئن بسطت إلي يدك يبقى يبسط يده يعني بالشرط فقد يبسط إليه يده بالخير. فالله عز وجل يداه مبسوطتان للخلائق بالخير مش كده. ولهذا دائما تحتاج كلمة بسط اليد إلى بيان هو بالخير ولا بالشرط. لئن بسطت إليك إلي يدك لتقتلن يبقى ده بسط بالسوء بسط بالاعتداء. وهنا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. نعرفناش بسط بالخير ولا بالشر لكن باقي الآية يدل على أنه إيه فكف أيديهم عنكم وبيذكروا من دي نعمة فكفها يبقى كف أذى. لو كانت خير فكفها عنهم ما بقاش نعمة بقت نقمة مش كده ولا فاهمين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم أي بالسوء فكف أيديهم عنكم. وما أكثر هذه النعمة متكررة علينا أخواني. فبالليل والنهار هناك من يبسط يده بالسوء إلينا شياطين إنس وشياطين جن بالليل والنهار يمكرون بالليل ويمكرون بالنهار بل مكر الليل والنهار بل مكر الليل والنهار. إذن رغم هذا المكر الدائم بالليل والنهار الشر لا يصل لأن الله عز وجل يكف أيديهم يكف أيديهم. استحضر المعنى ده دائما إن الشرور المحيطة بكثيرة ولكن الله عز وجل يكف أيد هؤلاء الباسطين أيديهم بالسوء ويمنعهم من ذلك بقدرته سبحانه وتعالى. شياطين إنس وشياطين جن، شياطين جن متربصين بنا بالليل والنهار، يود أن ينزلوا بنا كل مكروه وسوء، ولكن الله عز وجل يكف أيديهم جميعا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله، كأن هذا هو الشرط الذي يحصل به هذا الكف للسوء من هؤلاء الباسطين. واتقوا الله سبحانه وتعالى، واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، مناسبة جدا للآية، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لا تخشى هؤلاء ولا تخشى بسط أيديهم بالسوء، فإنك في نعمة من الله وفضل، متوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو إيه؟ فهو حسبه، فيكفيك ربك، يكفيك ربك ليكف هؤلاء عنك. هذه الآية أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في دلائل النبوة عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فتفرق الناس في العضاء، في العضاء، العضاء نعم، كل شجر يعظم ويكون له شوك يسمى العضاء، خلاص، فتفرق الناس في العضاء يستظلون تحتها، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة، فجاء أعرابي إلى سيفه، أي سيف من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه فسله، ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني؟ قال الله. قال الأعرابي يا الأعرابي من يمنعك مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله. من يمنعك مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله. قال فشام الأعرابي السيف، أي وضعه في غمده، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم بصنيع الأعرابي وهو جالس إلى جنبه لم يعاقبه صلى الله عليه وسلم. قال معمر وكان قتادة يذكر نحو هذا ويذكر أن قوما من الأعراب أو من العرب أرادوا أن يفتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأرسلوا هذا الأعرابي، ويتأول قول الله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. هذا الأثر الموجود في هذه الكتب التي سمعتم إن صح ففي أنه سبب للنزول فبها ونعمة، وإن لم يصح فهذا لا يمنع أبدا المعنى العام، إن صح إن سبب للنزول لا يمنع من المعنى العام، وإن لم يصح لم يمنع من المعنى العام. إذن كف الله عز وجل هذا المشركين يا ترى بيقص علينا ربنا سبحانه وتعالى نعمة حصلت حقيقة فعلا، ولا بيتكلم عن نعمة مستمرة دائما؟ طبعا قوله اذكروا ده فعل ايه؟ فعل امر، يا ترى فعل امر على شيء قد مضى ولا فعل شيء امر سيأتي تصطح للاثنين؟ اذكروا نعمة الله عليكم اذ هم في الماضي اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم، ولكن العبرة ليست بخصوص السبب انما بعموم الايه؟ بعموم اللفظ. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن واتقوا الله، واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عايزينكم تبصوا في الصورة كده من الأول بعد ما تقول الأذكار إن شاء الله، وتقولنا كم مرة أتى الأمر بالتقوى. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. لكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وقال الله وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل يتضمن هذا الكلام ذكر بعض ما صدر من بني إسرائيل من الخيانة والله عز وجل بين كما ذكرنا أكثر مرة الميثاق الذي أخذه عليهم والمفسرون يتكلمون هنا في كيفية بعث هؤلاء النقباء وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا الحمد لله عندكم وصحبه لكم أولا النقيب هو كبير القوم العالم بأمورهم الذي ينقب عنها وعن مصالحهم فيها واضح؟ يبقى كبير القوم اللي بينقب عن الأمور اللي فيها مصلحتهم يسميه ايه؟ نقيبا والنقاب الرجل العظيم النقاب الرجل العظيم ويقال نقيب القوم لشاهدهم وضمينهم الشاهد والضام وأصل كلمة نقب هو الطريق في الجبل نفق وسمي به نقيب القوم لأنه طريق إلى معرفة أمورهم والنقيب أعلى مكانا من العريف. احنا بنستخدم النقيب والعريف ولا بنستخدمهم الاثنين؟ بس بنستخدمهم احنا عندنا كرتب. دي معروفة في لغة العرب نقيب وعريف، والنقيب أعلى من الايه؟ من العريف. يبقى ممكن نقول النقيب مثلا العمدة والعريف اللي تحته حاجة زي كده شيخ البلد، النقيب والعريف. فقيل المراد ببعث هؤلاء النقباء وبعثنا منهم 12 نقيبا. يبقى كأن كل واحد أو كل صبط كل جماعة كان عليهم عريف، لا عليهم نقيب. فنقباء 12 من 12 صبط بعثوا أمناء على الاطلاع على الجبارين، النظر في قوتهم، النظر في مناعتهم، فساروا ليختبروا حال من بها ويختبروا ويخبروا بذلك. يعني هم يروحوا يشوفوا الأمور أخبار يستكشفوا ويرجعوا يخبروا قومهم. فاطلعوا من الجبارين على قوة عظيمة وظنوا أنهم لا قبل لهم بها، فتعاقدوا بينهم على أن يخفوا ذلك عن بني إسرائيل. يقولون لهم ما كان في هؤلاء الجبارين من الايه؟ من القوة، حتى لا يتكاسلوا ولا يتخاذلوا، وأن يعلموا فقط به موسى عليه السلام. مش هنقول لبني إسرائيل قوة هؤلاء الجبارين ونخبر مين؟ موسى عليه السلام. فلما انصرفوا إلى بني إسرائيل خان منهم 10 أخبروا بني إسرائيل، ما عرفوش يمسكوا على السر وأخبروا طلع قوة فظيعة ده شفنا فيهم كذا وكذا. فأخبروا قراباتهم ففشى الخبر حتى بطل أمر الغزو، وقالوا اذهب أنت وربك فقاتل. وقيل إن هؤلاء النقباء كفل كل واحد منهم على صبته بأن يؤمنوا ويتقوا الله عز وجل، وهذا معنى بعثهم. وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزتم إلى آخر الآيات. واضح؟ يا ترى القول ده قال ذلك لبني إسرائيل ولا قال ذلك للنقباء وكل واحد أخبر؟ ما تفرق معنا، المهم في النهاية قال وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم ناصرا مؤيدا لئن أقمتم الصلاة. ودائما لئن جنون معناها ايه؟ موطئة للايه؟ للقطع. من والله لئن أقمتم الصلاة، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، دي كلها الصفات هي إقامة الصلاة، وخلي بالكم من تكرار مسألة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة دي. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، التعزير معناها التعظيم، والتعزير له معنى آخر الضرب والرد. الضرب والرد، عزرت فلان يعني أدبته ورددته عن القبيح، عزرته بتعزير يمنعه عن القبيح. طيب آمنتم برسلي ماشي، عزرتموهم على المعنى الأول معناها إيه؟ عظمتموهم أو رددتم عنهم أعداءهم ومنعتموهم، على المعنى الإيه؟ إن التعزير بمعنى الرد. واضح؟ فمعناها ردوا عنهم إيه؟ كيد الأعداء أو المعتدين عليه. وأقرضتم الله قرضا حسنا، أسلوب معروف في القرآن بمعنى الإنفاق والحث عليه، وشرحناها أكثر من مرة. وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. يعني قرض حسن الأول إمتى يكون حسن؟ واحد من الحلال، اثنين ألا مرابعة فيه، ثلاثة أن تطيب به النفس، أربعة أن يعفو عن صاحبه إن كان معسرا، وهكذا. لئن آمنتم برسلي، لئن آمنتم برسلي وعزرتموهم، أو لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. يبقى كم شرط يا أخواني؟ واحد إقام الصلاة، اثنين إيتاء الزكاة، ثلاثة الإيمان بالرسل وتعظيمهم ورد كيد الخائنين عنه. ممكن نخليها أربعة ونخلي خمسة وأقرضتم الله قرضا حسنا، يعني أخرجتم وأنفقتم في سبيل الله. إذا توفرت هذه الشروط الموعود به كم حاجة؟ عدوا كده قولوا لي، اثنين لا في واحدة قبل الشروط. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة، يبقى الأولى معية الله، الثانية تكفير السيئات، الثالثة دخول جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. من كفر بعد ذلك الميثاق أو بعد الشرط المذكور فقد ضل، يعني أخطأ سواء السبيل، يعني الطريق الوسط المعتدل. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منه اثني عشر نقيبا. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الآية بعدها مرتبطة بها، ولكن إن شاء الله نؤجلها للغد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب. خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لك. يا حامل القرآن.